الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم استعمال الخرز التركي لللبس من باب الزينة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب زينة المرأة في الحل والإباحة، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع، لأن التحريم والمنع حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأحكام الشرعية التوقيف على الأدلة الصحيحة. وبناء على ذلك، ولذلك يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالله عز وجل إنما أنكر على من حرم شيئا من هذه الزينة، فإنكاره على من حرم شيئا منها دليل على أن الأصل فيها الحل والإباحة. وبناء على ذلك فلا أرى حرجا في استعمال ما يسمى بالخرز التركي، لأنه نوع من أنواع الزينة، إلا إذا كان على صورة شيء من ذوات الأرواح، أو كان يحمل شيئا مما يقدسه أو يعظمه أو يعبده الكفار. فإذا كان هذا الخرز لا يحمل شيئا مما يجب احترامه كأسماء الله عز وجل وبعض الآيات، وكان لا يحمل شيئا مما يقدسه أو يعظمه الكفار، وكان ليس على صورة شيء من ذوات الأرواح، فإنه لا حرج في لبسه والتزين به، لا بأس بذلك إن شاء الله. والخلاصة أن التجمل بما يسمى بالخرز التركي وغيره من أنواع الزينة والخرزات جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن لا يتضمن شيئا مما يجب تعظيمه كأسماء الله أو شيء من الآيات أو الأحاديث، لأن لبسها والتزين بها يعتبر امتهانا لها. الأمر الثاني: أن لا يكون على صورة شيء يعظمه الكفار كالصليب ونحوه. الشرط الثالث: أن لا يكون على صورة شيء من ذوات الأرواح، لأنه يعتبر داخلا في حدود الصورة الممنوعة شرعا، والله أعلم.